بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Boom. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما ولو تتبيرا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ

قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلا يسبح بحمده. السماوات والأرض.

ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Ah!

ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما قادر على أن يخلق

وقولي